المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والتسعون والثلاثمائة. الحديث الخامس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا إصبعيه السبابة والوسطى، أي إلا موضع إصبعين، وفي رواية مسلم إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، والزيادة من الثقة مقبولة، أي يحرم لبس الحرير على الرجل إلا أربعة أصابع فما دون، وهذا إذا كان تابعا لغيره كالسجاف ونحوه، وأما إذا كان مستقلا فيحرم القليل والكثير حتى بيت الساعة ونحوه، وإذا كان سجافا ونحوه فالطريق إلى حله وإباحته أن يقص ما زاد على الأربعة الأصابع، أو يخاط عليه خرقة ونحوها، فلا تظهر منه إلا قدر أربعة فما دون. وتقدم أنه يحرم المقلم بالحرير إذا تساوى الحرير وغيره، ويباح ستر الكعبة شرفها الله بالحرير، ولم يزل عمل المسلمين على هذا. وأول من كساها الحرير الأخضر قيل إنه عبد الملك بن مروان، ثم لم تزل تكسى الحرير إلى يومنا هذا، وكانت قبل عبد الملك أحيانا تكسى من الحرير وأحيانا من غيره، فهذا المباح استعماله من الحرير أربع أصابع فما دون إذا كان تابعا، وكسوة الكعبة المشرفة وكيس المصحف، وإذا كان لحاجة كحكة وجرب ونحوهما. وفي الحرب يباح لبسه لأن فيه إغاظة لأعداء الله، ولهذا أبيح التبختر في ذلك الموضع لإغاظتهم. وإذا كان الثوب مقلما أقلاما قليلة وما عدا ذلك فيحرم على الرجل، ويباح للنساء لبس الحرير لحاجتهن إلى التزين للزوج، ويحرم عليهن استعمال الفرش منه، ومثله استعمالهن ستور الهودج والمحامل ونحوها من الحرير، فهذا يحرم كما تقدم. ويحرم لبس الثوب الذي فيه صور، وكذا اتخاذه سترا ونحوه، فلا يباح المصور إلا أن يجعل فراشا يداس بالأرض، وإذا كان الثوب محرما لم تصح الصلاة فيه ولو كان عليه غيره، لأن التحريم يعود على شرط العبادة، ولا يتعين غير المحرم ساترا. فلو كان عليه 5 أثواب مثلا، أحدها محرم إما لأن فيه حريرا أو صورة أو لكونه مغصوبا ونحو ذلك، فصلى في 5 كلها لم تصح صلاته لأنه لم يتعين الساتر منها، ولأن التحريم إذا عاد على نفس العبادة أو على شرط من شروطها بطلت.